رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه الفقرة التي نحن بشوق لمدارستها، ألا وهي حقوق الصحابة وفضائل الصحابة ومناقبهم رضي الله عنهم جميعا، ومن أفضلهم ومن أولاهم وأحبهم، هذا الذي نريد أن نعرفه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. فيقول الإمام ابن أبي داود: أبو بكر وعبد الله، وقل إن خير الناس بعد محمد، يعني قل يا أيها السني إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما أبو بكر وعمر، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، يعني هؤلاء بقية العشرة. وكل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين فضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. يقول في الشرح: هذا مختصر لمعتقد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. وتعريف الصحابي: كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يعني الصحابة تثبت بالاستفاضة. الاستفاضة ايه؟ الشهرة، التواتر، اشتهر واستفاض عند الناس صحبة أبي بكر الصديق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استفاض عند الناس صحبة عمر الفاروق. استفاض يعني انتشر وذاع واشتهر، هذا معنى الاستفاضة. كذلك تثبت بغير ذلك، كأن يقول رجل وزمن ميلاده يمكن أن يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول رجل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحو هذا. يعني من الكتاب الذي بين الصحابة بأسمائهم وألقابهم ومناقبهم، وأفاد في ذلك وأجاد، كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر العسقلاني. وقد ذكر في النوع الأول المتفق على صحبتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أنه صحابي، هذا في الدرجة الأولى، على رأسهم الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر النوع الثاني من هو مختلف في صحبته، والنوع الثالث المخضرمين، والنوع الرابع الذين لهم شرف الرؤية، يعني كانوا أطفال رآهم النبي عليه الصلاة والسلام فنالوا إيه؟ شرف الرؤية. يقول لك فلان له رؤية، مش رؤية منه للنبي، ده رؤية من النبي له، لأنه كان طفلا أتي به طفل صغير إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فبرك عليه ودعا له، وما لبث النبي عليه الصلاة والسلام أن مات. فهل يستوي وشخص لم يره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يستويان. لكن روايته رواية تابعي، رواية مرسلة، وحديثه مرسل، وحديثه مرسل. حتى ذكر الحافظ ابن حجر الصحابة من الجن. بلغت؟ وذكر بعض أسمائهم، سواء في روايات صحيحة أو روايات ضعيفة. حتى في بعض مواضع شرح لبعض الأحاديث من صحيح البخاري فتح الباري قال: وهذا الجني لم أقف على اسمه بعد البحث، لأنه كان يعني طويل الباع واسع البحث وعنده مصادر كثيرة ومراجع، مكتبته مكتبة عامرة. يقول هنا: هذا مختصر لمعتقد أهل السنة في الصحابة. ليه؟ الناس في الصحابة على طرفين ووسط، فريق كفر الصحابة كلهم معنا، وفريق غلا في الصحابة وفي أهل البيت وفي علي، والأمر وسط بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط. الصحابة رضوان الله عليهم حبهم إيمان ويقين وسنة وعبادة والدعاء لهم كذلك ترد عليهم. أما الرافضة فكفروا الصحابة ولم يسلم إلا عدد قليل من التكفير، والنواصب نصبوا أهل البيت العداء. الخوارج كفروا الصحابة وكفروا عليا وكفروا الحكمين وكفروا فريق علي، وشاط وشوط أهل السنة والجماعة وسط، اعتدال في حقوق الصحابة وحقوق أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لزاما أن يميز أهل السنة أنفسهم بذكر هذا المعتقد، بذكر هذا إيه؟ المعتقد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن النسخ معنا قليلة اليوم والمراوح قليلة، النسخ مقدور عليه نروح نصور، إنما المراوح كما قلت لكم في أول الدرس أخروا حتى تأتي المكيفة. فمن أراد أن نصور نسخة ولا حاجة، خمس نسخ للإخوة اللي ما معهمش نسخ، اليوم حصل لي ظرف فلم يتيسر نأتي بالعدد وافي. يقول: هذا مختصر لمعتقد أهل السنة في الصحابة. يا إخوة، لا يحصى كم من مؤلف في فضائل الصحابة عند العلماء قديما وحديثا، لا يحصى عند أهل السنة والجماعة، من المحدثين ومن الفقهاء ومن الأصوليين. هذا لأن هذا أمر جانب ركن كبير من أركان هذا الدين وأركان هذا المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة. فتصور لو واحد طعن في الصحابة، طعن في المنقول، طعن في الروايات، طعن في القرآن، لأن هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا الروايات والأخبار. فإذا طعننا في الصحابة طعننا في المنقول من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا مختصر لمعتقد أهل السنة في الصحابة ومع اقتضاء المنظومة الاختصار، إلا أن الناظم قد أتى منه الشيء الكثير وبدأه بذكر التفاضل بينهم رضي الله عنهم أجمعين. قل: أي يا صاحب السنة ويا من يريد لنفسه المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، قل وأنت منشرح الصدر وغير شاك ولا مرتاب، إن خير الناس بعد محمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله وتبرع به وبذله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. معنى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن النجوم أمانة للسماء وأنا أمانة لأصحابي وأصحابي أمانة لأمتي. شو إزاي يعني الصحابة سد منيع بيننا وبين الفتن، بيننا وبين المحن، بيننا وبين المشاكل والشبهات والمصائب. فيقول وبدأ بذكر التفاضل بينهم رحمه رضي الله عنهم أجمعين. ويقول هنا إن خير الناس بعد محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي أفضل الناس وأزكاهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والناظم هنا يقرر من هم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزراه قدما. قدما يعني أي قديما، أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والوزير في اللغة هو العوين للملك والذي يحمل عنه أثقاله ويشير عليه ويعينه، ولذلك وصف الناظم أبا بكر وعمر بأنهما وزيران له صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألوا عليا رضي الله عنه، سألوا زيد بن علي، فقالوا له ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال هما أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهما وزيرا جدي. فقالوا إذا نرفضك. إذا بيكلموا من؟ زيد بن علي الذي ينسب إليه المذهب الزيدي. فلما قالوا إذا نرفضك سموا رافضة من يومها، سموا رافضة. يقول وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله، بعد أن قضت حاجتها من النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إذا أتيت فلم أجدك، قال تجدين أبا بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي. بارك الله فيك. من اللي وصاك؟ الشيخ هشام ولا الشيخ مين؟ الشيخ أحمد خفاجة أكيد. ماشي جزاكم الله خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعدي، وكان عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ولا شك أن خلافة أبي بكر الصديق خلافة راشدة، ثم تلاها خلافة عمر، ثم وليها خلافة عثمان، ثم خلافة علي رضي الله عنه. فيقول والوزير في اللغة هو العوين، يعني المعاون العوين. حد منكم راح بلاد الخليج الجزيرة؟ استعملون العوين. العوين بمعنى المعين، ها؟ المعاون العوين للملك، أي للحاكم للسلطان، والذي يحمل عنه أثقاله ويشير عليه ويعينه. ولذا وصف الناظم أبا بكر وعمر بأنهما وزيران له. الوزير هنا يعني بالمصطلح المعاصر يعني النائب، نائب إيه؟ نائب الملك، نائب الحاكم، نائب الرئيس، نائب السلطان، نائب الخليفة، هذا معناه. عمر الفاروق كان النائب لأبي بكر، وأبو عبيدة بن الجراح كان النائب لعمر، كان الوزير لعمر معنا في خلافة عمر. الله سبحانه وتعالى يقيد هذا مع هذا ليلتئم الأمر ويستقيم. معنا يعني أبو بكر الصديق كان لين سهل، ها؟ وعمر عنده شيء من الشدة، صح؟ تسير دي هذه مع هذه ايه تسير المركب تسير السفينة الدولة العهد خلاف أبو عمر في شدة أبو عبيدة في لين هذه مع هذه ايه تمشي شوف كده ما يكون عندك ها يعني أنبوب حار وأنبوب بارد وانت بالخلاط ولا لو استعملت البارد وانت في شدة الحر أو في شدة البرد واستعملت ما فيش إلا حار هاي لسواعك لسواع طب لو استعملت البارد وانت في شدة البرد ما فيش إلا بارد بس ها ما تمشيش صح هذا مع هذا ها يمشي الأمر ويستقر هذه من حكمة الله عز وجل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن شر الرعاء الحطامة الراعي لما يكون ما عندوش إلا بطش ما عندوش إلا تحطيم ما عندوش إلا شوفوا راعي الغنم لو عنده 50 راس وهو شديد البأس على الغنم ياخد يخبطها في الجدار ودي يخبطها في الكوبري ودي في الحديد ودي مش عارف فين ها يومين ثلاثة كده ما عادش فيها حاجة يرعاها ما هوش سايس ليس بحكيم معنا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء إيه الحطمة اللي هو الشديد الجبار العاتي لا يتعامل مع الرعية بالرفق واللين فسرعان ما تنفر منه الرعية فبدل من أن يتلقى منهم الدعاء له بالتوفيق والصلاح والاستقامة والنصر والتأييد فيتلقى منهم الدعاء بالعكس بخلاف ذلك والعياذ بالله شو بكر كان الناس بيناموا كده ويصحوا في الليل يصلوا وهو بكر نايم أو مهتم بأحوال الرعية وما بيدعوا له كده اللهم بارك في أبي بكر اللهم أكرمه اللهم أنصره اللهم أيده اللهم وسع عليه اللهم أعطيله اللهم يسر له البطانة الصالحة لكن شوف أيام الحجاج اللهم خذه نخلص منه نرتاح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن كان نازل في الناس إيه بطش وضرب واضرب أما يقوم يخطب 5-6 ساعات طب ده احنا ما بنتحملش 3 ساعة ده هم منبهين علينا في الجدول 25 دقيقة الحجاج لا ماسك الناس 5 ساعات 4 ساعات خطبة الجمعة ويدخل فيها حاجات بقى من عنده براحته بقى مفتوح له المجال وأنس رضي الله عنه ظهره للمنبر متكئ صابر وساكت هيقول له خادم النبي عليه الصلاة والسلام صابر هيقول له هيعمل ثورة هيعمل مشكلة هتزداد المسألة سوءا ولذلك راح حصر الكعبة الحجاج لما قام عبد الله بن الزبير واستولى على الحجاز ومصر وبعض الأماكن في خراسان تمام فاشتاط غضبا ده 9 سنوات عبد الله بن الزبير 9 سنوات وهو أمير على الحجاز ومصر ومواضع من خراسان فكان كان بقى الحجاج بياكل اسنانه بيحد اسنانه كده في 9 سنوات ده يقول يا رب بس من يمكنني من عبد الله بن الزبير افعل فيه وافعل فيه وافعل فيه مع ان عبد الله كان متأولا لان لم يكن استقر في زمن عبد الله قضية الخروج على الحاكم كان لسه فيها اجتهاد واختلاف نخرج ولا ما نخرجش نخرج ولا ما نخرجش كده انما بعد مشكلة عبد الله بن الزبير استقر الامر انه لا يجوز الخروج على الحاكم لان الخروج عليه يؤدي الى مفاسد اعظم فجاء الحجاج فحصر الكعبة ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى كانت الشظايا تأتي في عمامة عبد الله بن الزبير وهو قائم يصلي طبعا عبد الله بن الزبير مش لوحده ده معه جيش كبير ما هو سلطان على دولة كبيرة يعني جيش الحجاج من جهة وجيش عبد الله بن الزبير من جهة وقال الأمر إلى أن تمكن من الحجاج بسطوته وبطشه ومنجنيقه فبارك الله فيكم. أريد أن أقول إن الصحابة الكرام خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وعهدهم أبعد من الفتن ومن البدع، وكلما بعد العهد والزمن منهم كثرت الفتن والبدع والعياذ بالله. فالصحابة لا مثيل لهم، جيل فريد لا نظير له، لو تقلب مهما تقلب. معنى يا إخوان، لما قاموا أحدهم ساعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله خير من عبادة أحدنا طيلة الدهر. كانوا زمان يقولون اللي بيشتم في معاوية رضي الله عنه إنما يريد أن يهتك سترا ليسب الصحابة جميعا، ومش مشكلته معاوية، هو عايز يدخل من معاوية على غيره. ما عندك الزيدية بيسبوا معاوية بس، ها؟ يسبون معاوية ويفضلون عليا ولا يسبون أبا بكر، شو ازاي الزيدية كده. لكن الرافضة لا، بيقول لك أبو بكر وعمر هؤلاء صنم قريش، الجبت والطاغوت، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بقرة عائشة، وخذ من هذا القبيل. وجاءوا لصورة الانشراح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، قالوا وجعلنا عليا صهرك كمان. وكمل الصورة بقى، شوف دخلوا ايه عشان الأهواء، وأتوا بصورة يعني مستقلة من عند أنفسهم، حشروها كده سموها صورة الولاية. صورة الولاية، وأدخلوا ونصوا فيها على ولاية من؟ علي رضي الله عنه. نحن أهل السنة والجماعة نؤمن أن أفضلية الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، على ترتيبهم في الخلافة، خلافة أبي بكر الصديق أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. 30 سنة، 30 سنة، حتى قتل علي رضي الله عنه في العام 40، واجتمع الناس على الحسن، ثم ثارت الثائرة بين الحسن ومعاوية، ثم تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه، وصدقت فيه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا بارك الله فيكم: والذي يحمل عنه أثقاله، يعني أبو بكر الوزير للنبي عليه الصلاة والسلام، ويشير عليه ويعينه، ولذا وصف الناظم أبا بكر وعمر بأنهما وزيران له صلى الله عليه وسلم. قدما اسم زمان من القدم، أي هما وزيران له منذ بداية الدعوة، لأن نصرتهما للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قديمة. قد جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي والحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام، صفحة كم معكم؟ ها اللي معه نسخة يرفع يده، اللي معه نسخة يرفع يده. 56 معكم؟ بتقول يا شيخ أحمد؟ ماشي، صفحة 56، خليكم معي. يقول: أي هما وزيران له منذ بداية الدعوة، لأن نصرتهما للنبي عليه الصلاة والسلام كانت قديمة. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. ولكن الحديث ضعيف وله طريقان آخران ضعيفان، لكن ثبت في فضلهما وخيريتهما أحاديث. الإمام محب الدين الطبري ألف كتابا سماه في فضائل العشرة، في الرياض النضرة، في فضائل العشرة، الرياض النضرة، في مجلد كبير. يقول: روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. يا سلام، شو الفضائل، فضائل الصحابة دي كثيرة جدا في المصنفات فيها. الإمام أحمد ألف فيها فضائل الصحابة، ابن شهين ابن قانع، قلنا الإمام ابن حجر، قلنا الإمام ابن الأثير في أسد الغابة في فضائل الصحابة، والإمام الشوكاني ألف في فضائل الصحابة، وكثير من الكتب مؤلفات في فضائل الصحابة. الإمام بخاري له كتاب فضائل الصحابة داخل الصحيح، داخل صحيح البخاري. وفضائل الصحابة يعني شهيرة متواترة مستفيضة، نؤمن بذلك ولله الحمد، وصدورنا منشرحة لا شك عندنا ولا ريب في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. حتى قال الإمام ابن القيم: لولاهم ما كان في الأرض مسلمه، لولاهم ما كان في الأرض مسلم. صحيح، انت تصور كده لو بلاد مصر باقية على ما كانت، باقية على ما كانت يعني قطعة من أوروبا. طيب بلاد السودان، طب بلاد المغرب، وكل ده اتفتح في زمن عمر الفاروق معنا. طب بلاد العراق كانت فارسية بقى، وما أدراك من الإمبراطورية الفارسية، مجوس يعبدون النار. وخد بقى بلاد خراسان وبلاد فارس وانت رايح، ها من كان لو لم تفتح لا قدر الله، إذا هتكون على إيه بقى؟ ها؟ على ما كانت عليه. إذا كان الإسلام محصورا في مكة والمدينة بس ولا لا؟ ولكن شوفوا إزاي فتحت اليمن، وكانت أيضا الفرس مسيطرين، كانوا مسيطرين على اليمن، والحبشة كانوا مسيطرين معنا. طيب، وعد دواليك دواليك دواليك ما شاء، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتشر الإسلام على هيدي أيدي هؤلاء الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لكن سحب يعني بساط الهيمنة من تحت أقدام المسلمين، وآخرها ما وقع في المسجد الأقصى قبل أيام قليلة. لكن أبشركم أنه لابد من إفاقة، لابد من إفاقة. وأيام الإفاقة في الحقيقة لما تتتبع التاريخ وتستقرئه قليلة، أحيانا تكون أيام الإفاقة سنوات وأشهر قليلة، ولكن في الأشهر القليلة وفي السنوات القليلة يسترد فيها المسلمون ما أخذ منهم عبر مئات السنوات. وهذا واضح، وهذا واضح، والفرج قريب إن شاء الله. ولكن من المؤهلون لفتح وتحرير بيت المقدس؟ هذا هنا يكمن السؤال. رجال أهل يقين، أهل صبر، أهل إيمان، أهل توحيد. يا مسلم يا عبد الله، شوف قال يا عبد الله، الحجر والشجر ينادي يا مسلم يا عبد الله. وهذا تحتاج الأمة أن تعود إلى العبودية التي هي وظيفة العمر، العبودية وظيفة العمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلابد من العودة الحميدة والصدق في العودة والإخلاص والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتمسك بدينه واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان ابن حزم في زمانه لما كتب قصيدة، ومن ضمن أبيات هذه القصيدة يرد فيها على بعض الشعراء الكفر، أهل الكفر الذين كانوا يفتخرون بأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. فقام الإمام ابن حزم أظن في قصيدة 150 بيتا وذكر فيها ابن حزم أننا سندخل بلدة كذا وبلدة كذا وبلدة كذا وبلدة كذا وبلدة كذا وبلدة كذا وبلدة، وحصل الذي قاله ابن حزم سبحان الله شيء عجيب جدا، ذكر البلدان بأسمائها، ذكرها بأسمائها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في القصيدة أظن في المجلد 12 من البداية والنهاية ترجمة الإمام ابن حزم، وذكر قصيدة 150 بيتا يرد فيها على ذاك الشاعر الذي هو الرومي كافر. ومن ضمن أبيات القصيدة قال: عسى عطفة لله في أهل دينه تجدد منهم دارسات المعالم. فجاء صلاح الدين وجاء فلان وجاء فلان وجاء قطز وبيبرس وفلان وفلان والقادة الكبار وقعت على أيديهم انتصارات. معنى يا إخوان، فأيام الإفاقة لهذه الأمة أيام قليلة وستأتي آتية لا محال، والأمر لن يدوم ولن يستمر لليهود، لأن احنا معنا نصوص قرآنية ونصوص نبوية فأن الأمر وأن الإسلام قادم لا محل، وأن المستقبل لهذا الدين لا يشك في هذا أحد من أهل السنة ولله الحمد. ولذلك الناس في بلاد القدس في أرض القدس عندهم يقين لا يتزحزح ولا يتردد في أن القدس راجعة، ولو فرض هؤلاء الهيمنة والسيطرة أيام وساعات، فلابد من عودة القدس والمسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثاني المسجدين ومهبط الوحي واجتماع ملتقى الأنبياء ومفتاح إلى السماء. لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به من ذاك المكان، أسري به من مكة إلى القدس، ومن القدس صعد إلى سدرة المنتهى فوق السماوات العلى. فنبشركم يا إخواننا أن النصر قريب وأن المستقبل لهذا الدين، ولا نستريب في هذا ولا نتزعزع ولا يصبنا الإحباط واليأس أو نقنط أو نتشكك في وعد الله سبحانه وتعالى. فأقول هنا في هذا بارك الله فيكم: وليس أفضل هذه الأمة فحسب، بل هم أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، كما في الحديث أبو بكر عمر سيدا كهول أهل الجنة. الكهل يبدأ من فوق 30 كهل، يعني عيسى بن مريم عليه السلام رفع وهو كهل 33 سنة ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني في آخر الزمان، في آخر إيه؟ في آخر الزمان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا. يقول أبو بكر وعمر: سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا كان في بداية الأمر، ولكن استقر الأمر على أن عليا بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا. وروى البخاري عن محمد بن الحنفية وابن علي أمهم بني حنيفة من سبي بني حنيفة قال قلت لأبي اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت طبعا قلت لكم كان هذا في بداية الأمر كان في خلاف مسألة فيها ثلاثة أقوال منهم من يفضل عثمان على علي ومنهم يقول علي أفضل من عثمان شو إزاي ومنهم من يتوقف لكن استقر الأمر وانقرضت هذه المذاهب وبقي المذهب الذي يقول إيه عثمان أفضل من علي. يقول هنا ثم يقول طيب وخشيت أن أقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا واحد من المسلمين. وقد توتر هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بل جاء عنه أنه قال لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته. هذا الحديث صاعقة على الرافضة إلا جلدته حد المفتري. لكن يقولون الذي روى هذا الحديث هم أهل السنة وأهل السنة عندهم كذابون وذلك لأنه افترع الكذب عندما قدم عليا على الوزيرين. والنصوص الواردة في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كثيرة جدا ذكرت لكم بعضها منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الكرام وهو مريض عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالوا يا رسول الله قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام ليصلي بالناس لا يكاد يسمعهم. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف عليه السلام. فإذا رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لديننا وصلاتنا وجماعتنا ومساجدنا فمن باب أولى يرضاه لدنيانا في الولاية معنا في الولاية والإمارة والخلافة. يقول النصوص في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كثيرة جدا أوردها أهل العلم في الكتب التي تعتني بمناقب الصحابة. وتفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على الصحابة تعلمون ما جاء في كتاب الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرافضة أخذوا الآية هذه وقالوا إنما أخذه معه ليكتفي شره ولا يفعل وراءه مشاكل ومصائب وثورات وانقلابات. فهمتني؟ شوفوا إزاي الآية حرفوه نسأل الله العفو والعافية. طيب يقول النصوص الواردة في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كثيرة جدا أورد أهل العلم في الكتب التي تعتني بمناقب الصحابة رضي الله عنه. وتفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على الصحابة كلهم محل اتفاق بين أهل العلم. وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال من فضل عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو قدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. ثم عثمان ذو النورين وتزوج البنتين وهاجر الهجرتين هجرة للحبشة وهجرة لإيه؟ للمدينة. ثم عثمان أي ثم يأتي بعد هذين الوزيرين عثمان بن عفان يكنى أبو ليلى وأبو محمد. عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما تصدق عثمان بتجهيز الجيش قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم عثمان، وبعدين تزوج بنتين من بنات من أشرف الخلق النبي عليه الصلاة والسلام، بنتين مش واحدة، واحدة بعد واحدة، واحدة ماتت تزوج الثانية. شوف ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه، كان صواما قواما، والذي كتب المصحف وجمع القرآن رضي الله عنه. وقتلته السبئية الرافضة أتباع اليهود. يقول ثم عثمان، أي ثم يأتي بعد هذين الوزيرين عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين. ها شعيب عملنا ايه؟ قلنا ايه ذو النورين؟ تزوج البنتين وعمل ايه؟ هاجر، وهاجر الهجرتين. أي ثم يأتي بعد هذين الوزيرين عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين وثالث الخلفاء الراشدين الراشدين صاحب المناقب الكثيرة والفضائل العديدة رضي الله عنه. الأرجح أي تفضيل، أي الأرجح في الميزان. الأرجح في الميزان مش من باب الايه، قول راجح وقول مرجوح، معنى الشيخ فايز ولا مش واضح؟ الأرجح أي الأرجح في الميزان، أثقل، معنى الشيخ محمود زياد سنته الظفر ولا نسيته؟ ها ما عادش ظفر دي تخبيط على طول. جزاك الله خير. بقول لك العدة الحافية أو برضو أبو النشر هو ما شاء الله معنا، العدة الحافية تهدي العافية. صحيح صدقت يا شيخ صدقت. طب اسأل الشيخ أبو أحمد النشر كده عارف. طيب ما شاء الله. بقول لك الأرجح في الميزان فعثمان رضي الله عنه، فهو ثالثهم في الفضل على الأرجح. كأن الناظم يشير على خلاف وقع بين السلف، أو إلى خلاف، اعملوا بدل على دي إلى. وأقوال في ذلك ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، منهم من قدم عثمان رضي الله عنه وقول الأكثرين من أئمة السلف، ومنهم من قدم عليا رضي الله عنه، ومنهم من توقف. والذي استقر عليه أمر أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة. قال ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه أبو الحسنين رضي الله عنه، وأي رابع الصحابة في الفضل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خير البرية أي خير الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. والبرية من برأ الله الخلق يبرأهم أي خلقهم. أنا مش عارف هو قال ورابع خير البرية، ورابعهم خير البرية، مش أصل خير البرية دي يعني أخير البرية. وأخير البرية هو النبي عليه الصلاة والسلام. ايوه بس هو برضه كان بيشير للحديث علي خير البشر من ابى فقد كفر، حديث موضوع طبعا بس احفظوه عشان تنكروه بعد كده. علي خير البشر من ابى فقد كفر، خلاص، بس هو حديث مكذوب. يقول ورابعهم أي رابع الصحابة في الفضل هو علي بن أبي طالب، خير البرية أي خير الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان. والبرية من برأ الله الخلق، من إيه برأ الله الخلق يبرأهم أي خلقهم. وعلي وابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته، عم النبي وأبو طالب، ولم يمت على الإسلام، كان يعني يدافع ويحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويحوطه وينصره، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ألا يسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وزوج ابنته يعني زوج فاطمة رضي الله عنها، وعاشت فاطمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. وأبو الصبطين ما قالش أبو الحفيدين، ليه؟ لأن أبناء البنات أصباط وأبناء الأولاد أحفاد، معنى؟ واضح؟ وضحت معلوم؟ وأبو الصبطين صاحب المناقب الكثيرة، قد أشار الناظم إلى بعض فضائله، حليف الخير أي المحالف الخير الذي حليفه الخير دائما يحظى بالخير وينال الخير ويحصله، أي أنه دائما ملازم للخير، بالخير منجحه أي من النجاح وتحصيل المقصود والظفر به. وفي بعض النسخ بالخير يمنحه، في نسخة بالخير ممنحه أي أنه يعطي الناس ويمنحهم، ففيه وصفه بالسخاء والجود والكرم، وأنهم لرهته لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. للرهط هم عشيرة الرجل، الرهط عشيرة الرجل، ويطلق على ما دون العشرة، يعني قالوا من الثلاثة إلى التسعة سمى رهط، من العدد من ثلاثة إلى التسعة، وقيل ما بين الثلاثة إلى العشر، وقيل ما بين الثلاثة إلى التسعة أيضا أو العشر. وفي بعض النسخ والرهط لعله الأقرب يكون الضمير في قوله وإنهم عائدا على الأربعة، والرهط معطوف عليه، والمقصود بهم الستة المذكورون في البيت الذي بعده. لا ريب فيهم، لا تهمة ولا شك فيهم وفيما سينالونه من الله من الفضل، ولا شك في منزلتهم عند أهل السنة، ولا ريب في أنه من أهل الجنة على نجوب، جمع نجيب وأكرم المال وأنفسه، والمراد أنهم يسرحون في الجنة على نجب الفردوس، وهي النوق الكريمة، النوق جمع ناقة، والخيل الكريمة، اللهم اجعلنا معه واحشرنا في زمرتهم، فإنا نشهدك أننا نحبهم يا أرحم الراحمين. قال والخيل الكريمة يروحون عليها ويغدون في الجنة. روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الحسنة 700، تصور سبحان الله. وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن ابن الحصيب أو الحصيب عن أبي أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ قال إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت إلا فعلت. قال وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له ما قال لصاحبه، قال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهيت، ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ويقصد الناظم رحمه الله بهذا أن هؤلاء مقطوع لهم بالجنة، شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الأحاديث الدل على ذلك. الفردوس اسم من أسماء الجنة، وأسماء الجنة كثيرة، وهو اسم لأعلى الجنة وأوسطها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وبالنور تسرح أي بمن عليها من أهل النور والوضاء والبهاء والحسن، تسرح أي تذهب حيث شاء راكبها. وفي بعض النسخ في الخلد تسرح، والخلد هي الجنة لأنها دار النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وفي هذا أن أهل الجنة يتزاورون فيها، ويعني ما فيش واتس ولا فيس، الأيام دي الناس يتزاورون بالفيس والواتس معنا وبالرسالة القصيرة، SMS ولا بتسموها ايش؟ ها؟ بالرسالة القصيرة SMS. إنما في الجنة رجل على طول كده مباشر، ما فيش بقى لا واتس ولا تطش ولا باللمس ولا بالضغط ولا بأي حاجة، ده تسير كده هو وانت مرتاح، لا تحتاج سيارة ولا بنزين 92 ولا قالوا غالي ها ولا أي شيء، تمشي كده وانت مرتاح تزور إخوانك بقى ما شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ويجمعنا وإياكم في الجنة يا إخوان التي عرضها السماوات والأرض، ولا يحرمنا وإياكم منها أبدا أبدا أبدا. يقول يقول هنا يتزاورون فيها ويغدون ويروحون لتتم لذتهم، لتتم لذتهم وليكمل أنسهم وسرورهم. نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال سعيد وسعد، سعيد سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص اللي هو سعد بن مالك، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف أحد الصحابة الأخيار الأجواد، كان من أغنياء الأثرياء التجار، وطلحة طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر اللي هو إيه أبو عبيدة بن الجراح، والزبير بن العوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام الممدح. هذا تفسير وبيان للرهطي بذكر أسمائهم. هؤلاء الستة هم الأربعة الخلفاء، هم مع الأربعة الخلفاء هم العشرة المبشرون بالجنة كما بشرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر العشرة ليس حصرا، من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كثيرون، ولكن أشهر هؤلاء العشرة المجموعون في حديث واحد، في حديث واحد وبشروا بالجنة مجموعون في حديث واحد. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. يقول كما بشرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت الصحيح، فهم الرهط الذين لا ريب في دخولهم الجنة ولا ريب أنهم على نجب الفردوس في جنة الخلد يسرحون. قد ورد في بشارة بالجنة أحاديث، منها ما رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وفي الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيد مثله. قد جمعهم أحد النظام في بيتين فقال للمصطفى خير صاحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. السعدان هم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد ابن أبي وقاص، والخلفاء أي الأربعة، وطلحة قد سبق معنا، وابن عوف عبد الرحمن، والزبير وابن العوام، وأبو عبيدة اللي هو عامر فهر في الأبيات السابقة. سعيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وسعد هو ابن أبي وقاص، وابن عوف هو عبد الرحمن، وطلحة وابن عبيد الله، وعامر فهر وأبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري. أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. النسخ اللي معنا يا إخوة إلى تنتهي إلى صفحة كام؟ كم؟ 67 8 آخر كلمة 67 صح؟ جميل. يقول هنا بارك الله فيكم جميعا، والزبير وابن العوام الممدح والذي له المدائح الكثيرة والمدائح الطيب. والمدائح الكثيرة لهؤلاء جميعا، ومن أعظم هذا المدح تبشير بالجنة. وينظر في مناقب هؤلاء على الخصوص كتاب الرياض الناظرة في مناقب العشرة للمحب، محب الدين الطبري، مطبوع هذا كتاب متداول. البيت الذي يليه وهو صفحة 62، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. ولما ذكر الناظم هؤلاء تكلم عن الصحابة عموما فقال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، أي لا يكون قولك الخير وكلامك الحسن خاصا بهؤلاء الذين ذكروا، بل قل خير قول في الصحابة جميعا، فكلهم عدول أهل فضل ونبل رضي الله عنه. ممن أفاد وأجاد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الكلام على تراجم الصحابة وطبقات الصحابة وفضلهم. أول شيء الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء، وبعدين تراجم الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم بقية تراجم الصحابة وفضائلهم رضوان الله عليهم. فأفاد في هذا وأجاد رحمة الله على الإمام الذهبي وجميع علمائنا الكرام. يقول: والصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ولم يقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قال من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ليدخل في ذلك الكفيف الأعمى من الصحابة. لقي النبي عليه الصلاة والسلام له صحبة، فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام بأي سبيل من سبل اللقاء وطرق اللقاء ثابت له الصحبة. محمد رسول الله، والذين معه، الذين التقوا به عاشوا معه. فيقول هنا: والصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، فكل من كان بهذه الصفة فهو من الصحابة. حتى قالوا في عيسى بن مريم، ابن مريم عليه السلام، صحابي، نبي صحابي، رسول، نبي رسول صحابي، لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، يعني لقي النبي عليه الصلاة والسلام بشحمه ولحمه وجسده وروحه، إنما بقية الأنبياء بأرواحهم، بقية الأنبياء بأرواحهم. يقولنا: فكل من كان بهذه الصفة فهو من الصحابة، وقل فيه خير قول. ولما ذكر الله في سورة الحشر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتين، هما سلامة الصدر وسلامة اللسان. مرة بيكلموا عائشة رضي الله عنها، فقالوا لها: يعني ما تقولين يا أم المؤمنين، فهؤلاء الذين يعيبون الصحابة. فقالت رضي الله عنها: هؤلاء قوم، الصحابة يعني رضي الله عنهم، شاء الله أن تجري لهم حسناتهم بعد مماتهم، بأن هؤلاء يعيبون فيهم ويطعنون فيهم. وضحت محمد؟ وضح المسلم؟ تمام. قال: فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتين، هما سلامة الصدر وسلامة اللسان. وهكذا يجب أن يكون صاحب السنة، أن يكون صاحب السنة تجاه الصحابة رضي الله عنهم، فلا يحمل عليهم في قلبي غلا، ويكون سليم اللسان، فلا يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم، بل يقول عنهم ما يزيد حبهم في القلوب، يعني الخوض في الخلاف الذي وقع بينهم والنزاع والحروب، يعني يقسي القلب ويجعل القلب يميل إلى واحد منهم. فلا داعي أن تخوض، إنما هذه صفحة طويت فتطوى ولا تنشر ولا تروى. معنى يقول: فلا يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم، بل يقول عنهم ما يزيد حبهم في القلوب. والناظم رحمه الله أشار إلى تحقيق هاتين الصفتين بقوله وقل خير قول. وقد مر معنا أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، ويكون المعنى قل فيهم خير قول بقلبك بأن يكون سليما من الغل والحقد، ولا يحمل تجاههم إلا الخير، وبلسانك بأن يكون سليما من الطعن والقدح، ولا تتكلم عنهم إلا بخير. طيب يا إخوة، نقف هنا على أمل لقاء بكم إن شاء الله الدرس المقبل في الثلاثاء القادم إن شاء الله إذا كنا أحياء، وتكون معكم الملازم هذه، لا ينسى أحدنا أن إذا جاء الدرس يكون معه الملازم لكي نكمل ما تبقى من شرح هذه الأبيات. نحتاج يعني نقطع فيها شوطا قبل أيام العيد وموسم الحج وما إلى ذلك، نقطع فيها شوطا. انت تعرفون ما بين العيدين فترة قصيرة، شهران وعشرة أيام، صح؟ النجارين بيباركوا زمان أسبوع، زمان من الأيام دي مباركين على طول، تمام، بياخدوا لهم أسبوعين في العدة وأسبوعين في العدة، صح؟ النجارين بقى والأشرقية والأمياجية، أنت خلصت؟ إحنا خارج خارج ولا داخل؟ لسه داخل يا شيخ، مش مشكلة بس اقفل خلاص. على كل حال جزاك الله خير.